وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصب الاجتهاد. وصلنا إلى جملة مهمة من المسائل المتعلقة بالعلة، والعلة أصل القياس، فليس هناك قياس إلا بالعلة. فوصلنا إلى الصفحة 94، وتوقفنا عند كلام الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول مختصرا بتصرف قلت. قال الشوكاني: واعلم أن العلة ركن من أركان القياس، فلا يصح بدونها، لأنها الجامعة بين الأصل والفرع، فهي معتبرة ولا بد منها من كل قياس. والعلة في اللغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله، حدث شيء وغير وأثر، أخذا من العلة التي هي المرض، لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض. رجل صحيح ثم أصابه المرض فاعتل وأصبح لا يستطيع مثلا أن يقوم أو يجلس، يقال اعتل فلان إذا حال عن الصحة إلى السقم. حال يعني تغير وتحول من الصحة إلى المرض. وقيل العلة مأخوذة من العلل بعد النهي، وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة، لأن المجتهد في استخراجها العلة يعاود النظر مرة بعد مرة، كما تكلمنا عن تنقيح المناط وتحقيق المناط ومسألة جملة القياس وأركان القياس 4: الأصل والفرع والعلة والحكم. فاستخراج العلة، فقال هنا: وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة، لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة، تقصي وتحقيق المسألة، وتنظر في المسألة نظرا أصوليا قائم على أعمدة علمية شرعية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر للقرآن وللأحاديث يؤدي إلى منظومة القياس الصحيح الذي تنزل في أمور النوازل التي ليس فيها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولكن من خلال مفاتيح العلوم والمقاصد الشرعية تصل إلى ذلك. فكلام مهم الذي قاله الشوكاني، وأخذه من المظفر السمعاني كما سيأتي آنفا إن شاء الله قريبا يعني. وأما في الاصطلاح فاختلفوا على أقوال. الأول العلة يعني أنها معرفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم، إذ وجد المعنى وجد الحكم. القاعدة الكلية: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والثاني أنه موجب للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة للحكم لذاتها. انتبه أن الموجبة، قال والثاني أنها اللي هي العلة الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة للحكم لذاتها. الأصل إنما جعلت العلة بأن الله جعلها علة. القاعدة كلية: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. طيب، قبل أن تحرم الخمر تدرجت آيات سورة النحل وسورة البقرة إلى أن وصل إلى سورة المائدة، فهل أنتم منتهون؟ قبل التحريم الحكم موجود، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، والإسكار أصل كلي يترتب عليه شرب الخمر، فقبل التحريم كانت هناك الخمور كان الصحابة وكان العرب يشربونها كالماء، كما في حديث البخاري ومسلم، حمزة بن عبد المطلب أسد الله شرب حتى الثمالة، فأتى على ناقتين جعلهما علي بن أبي طالب مهرا لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فكان في غاية الشرب، فقطع سنام الناقتين وطعن في بطنهما، فلما ذهب فعل هذا حمزة بن عبد المطلب أمام علي بن أبي طالب، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدخل على حمزة، فنظر حمزة إلى رسول الله وعلي باستنكار وسخرية، ونظر من الأسفل إلى الأعلى، فقال: وهل أنتما إلا عبيد عند آبائي؟ شرك بالله؟ لا طبعا، قالها وهو في الثمالة، فتقهقر النبي القهقرة ورجع وعلم أن الأمر لا يحتمل فسكت. فكان موجود، المهم الإذكار موجود والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفى العلة انتفى الحكم. وما كفر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان الصحابة يشربون الخمر، فالقضية موجودة والعلة والحكم والقاعدة الكلية مستقرة، ولكن لذلك هنا قال أنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة للحكم بذاتها، الشارع الذي جعل. والأصل الكليات الخمس والمصالح الخمس اتفق عليها أهل العلم والقرون والأمم الكلية من لدن آدم إلى يوم القيامة: حرمة الدين، وحرمة النفس، وحرمة العقل، وحرمة المال، وحرمة العرض. فأصل الخمر محرمة منذ أن أتى جعل الله سبحانه وتعالى وخلق آدم، ولكن هم كانوا في زمن الفترة، وليس يعني الأمر شريعة عيسى ليست بموجودة، والنبي لم يأتي بعد، فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن الأصل إجماع على أن حرمة هذا الأمر. ففي بداية الإسلام تدرج ربنا سبحانه وتعالى في التحريم، فالقاعدة موجودة. لذلك بعد سيأتي بعد ذلك إن شاء الله في المرات السابقة القادمة مسألة تخصيص العلة، تخصيص العلة، يعني القضية تبقى القاعدة موجودة وقد يوجد فيها استثناءات، تمام؟ يعني بالإجماع سلفا وخلفا كتاب وسنة وإجماع الجاني هو الذي يتحمل جنايته، وبالإجماع أن الذي يقتل قتلا خطأ ليس بعمد الدية على العاقلة وهي 100 ناقة، وهذا يخالف العقل والنقل، ليس كذلك. الإجماع على أن العاقلة، وهذا من باب التيسير، العاقلة اللي هم رجال عصبة الرجل، فيحدث نوع من المشاركة، فهناك بعض الأمور يحدث فيها استثناءات. ومسألة أخرى يعني أنا جعلتها من عندي، مسألة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، نفس القاعدة، تمام؟ وحديث مسلم حديث صحيح: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. تمام. طيب، هذا كوب من الماء ووضع فيه نقطتان مثلا من الخمر، لم تغير الطعم ولا اللون ولا الرائحة، وإن كان وعاء كبيرا مثلا لم تغير الطعم ولا اللون ولا الرائحة، وبالإجماع لن يحدث الإسكار، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فسيشرب هذا ولن يسكر، لن يصيبه السكر. فالقضية هنا القواعد مستقرة ودائمة ومضطردة ومستمرة، ولكن قد يحدث وتحدث بعض الأمور يكون فيها استثناءات. القاعدة مجمع عليها، ولكن هناك بعض الأمور عندما نفصلها، طبعا الذي يتعمد إسقاط نقطة خمر هذا محرم، محرم، ولكن لن يحدث الإسكار في هذه المسألة. والإجماع الذي نقله أبو الحسن بن الخطان في الإقناع في مسائل الإجماع، نقل إجماع واختلف فيه الأئمة الأربعة. ما هو الإجماع؟ إن وقعت نجاسة في وعاء، نجاسة وقذر، ولم تغير طعم الماء ولا لونه ولا رائحته، قال بالإجماع يتطهر به ولا شيء عليه. تمام؟ وهذا إجماع، وهذا يلغي وينقض ما قاله الكثير من المذاهب الفقهية على أن هذا الماء لا يتوضأ ولا يغتسل به. فالشاهد هناك تقعيد كلي، وهناك استثناءات لها ضوابط ولها أمور من باب الاستثناء، وهذا موجود حتى لا يختلط عليكم الفهم. تمام؟ يبقى المعنى الثاني للعلة أنها الموجبة للحكم، على معنى أن الشارع جعلها موجبة للحكم لذاتها. والثالث أنها الباعث على التشريع، قال بمعنى أنه لابد أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، تشريع الحكم ووجوب أو النهي يعني. والرابع أنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. والخامس أنها التي يعلم الله صلاح المتعبدين بالحكم لأجلها. قال وللعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات، وما قاله الشوكاني مهم في كتابه إرشاد الفحول، فلملم لك أسماء العلة وكلها يقوي بعضها بعضا، فيقال لها السبب، سبب في الإسكار الخمر، يقال لها السبب والداعي الباعث والمستدعي والحامل والمناطل، المناطل هو العلة يعني، والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر، كل هذا حق، كل هذا حق. وقد ذهب المحققون إلى أنه لا بد من دليل على صحته، ما هو حكم شرعي لا بد من الدليل كما بينا قبل ذلك. هناك العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة. العلة المنصوص عليها كتاب سنة إجماع، المستنبطة اجتهادات الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم. فعند الاجتهاد يدخل الاحتمال، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فالعلة المستنبطة لا نوجب بها ولا نحرم، لأن القضية دخل فيها الاحتمال، إلا إن كان هذا الاستنباط والاحتمال قليل، والحكم للنادر للغالب ولا حكم للنادر. فقال لأنها شرعية كالحكم، فكما أنه لا بد من دليل على الحكم كذلك لا بد من دليل على العلة، وهذا كلام لا خلاف فيه. ومنهم من قال على العلة أيضا إنها تحتاج إلى دليلين، يعلم صحة العلة بوجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها، القاعدة الكلية الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هو هذا. وقيل كذلك هي الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم، المناسبة والتأثير والإخالة، حديث النبي ما إخالك سرقت، لا أظنك سرقت. فمسألة قائمة على المناسبة، مناسبة الفرع الذي ألحق إليه حكم الأصل بالمناسبة كالخمر، مسألة الإسكار. قال: والأصل المناسب لتشريع الحكم. فصل مهم في العلة لأبي المظفر في قواطع الأدلة. وأعلم أن العلة مأخوذة من اللغة، من العلة التي هي المرض، لأن لهذه العلة تأثير بيان الحكم. جل ربما كل من تكلم في هذه المسألة أو المسائل الأصولية يأتون بنفس الكلام. أنا تعمدت تكراره لأن هناك كلام مهم يعني زيادة على ما قاله الشوكاني. كتأثير العلة في ذات المريض، وقد سميت العلة علة لأنها ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع. هذا الذي زاده على الشوكاني، ما هو الشوكاني أخذ منه يعني، فقال هنا ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع. هذا أتيت به لجودته وقوته، وبين هنا المريض، هنا قال يعني شبه هذا بهذا، نظير بنظير ومثل بمثل وشبه بشبه. فلما كان المرض وحدثت العلة للصحيح انتقل الحال من الصحة إلى السقم والمرض، نفس الأمر، لأنها وقد سميت العلة علة لأنها ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع. قال: كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض. والقول الأول في واو زيادة، والقول الأول أحسن، لأن بينا أن غير المتعدية من العلة تكون علة. هناك العلة المتعدية اللي هي الأصل، العلة تتعدى لأن بها هي نفس أصل العلة، ركن من أركان القياس، فتتعدى لأنها الفرع فيه نفس العلة، فأخذ الفرع حكم الأصل بالعلة اللي هو الأركان الركن الأساس في الـ في الـ في القياس. فقال هنا كالانتقال لأن بينا أن غير العلة غير المتعدية من العلة تكون علة. وكلام فيه نظر، غير المتعدية نحن نقلنا الحكم من الأصل إلى الفرع لتعديه إلى الفرع، فإن لم تكن متعدية لن يكون هناك ابتداء قياس. وهذه والتي يسمونها العلة القاصرة، العلة القاصرة، تمام؟ يعني القاصرة لا تتعدى، لأنها لو قاصرة نحن جعلنا العلة متعدية لوجود الجامع بين الفرع والأصل، وهي العلة الإسكار أو غير الإسكار، تمام؟ فهناك علة قاصرة، كما بينت لك أنفا نقطة الخمر التي تنزل على الماء ولا يتغير، فهنا أصبحت قاصرة مع وجود عدم وجود الإسكار. هذه صورة من العلة القاصرة، يعني من عندي يعني، فلأن القضية هنا. ولكن هناك حرمة، حديث منفصل عن هذه القاعدة، علة قاصرة وغير قاصرة، ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: لذلك بعض الأصوليين تكلموا على أن الثمنية ليست بعلة لنقل النقدين الدرهم والدينار إلى الفلوس والمعاملات النقود، وهذا كلام، هذا قاله نجم الدين الطوفي من أقوى الأصوليين الذين شرحوا روضة الناظر لابن قدامة، وكتابه ممتع للغاية يعني. المهم، فهذا كلام أنا كنت كتبت مقالة في هذه المسألة، لأنه كل النقود الموجودة والعملات تدخل علة الثمنية. الصحابة وكل السلف كانوا يشترون ويبيعون بالدرهم والدينار. فبلا خلاف المفروض يعني أن هذه هي الثمنية التي تشتري به بهذا الثمن تشتري السلعة. والثمنية هذه كانت أيام النبي الدرهم والدينار، الدينار ذهب والدرهم فضة. فقالوا العملات الورقية والمعدنية ليست ذهب ولا فضة، فإذا يجوز أخذ المال الربوي لأن هذا ليس بربا، لأنها ليس هناك العلة. كلام خطير جدا، هذا يؤدي إلى إحلال وتحليل كل ربا في الدنيا إلى يوم القيامة. فتعجبت عندما قال الطوفي هذا وعلقت عليه في كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل. فالشاهد هنا مسألة لابد من الفهم، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وعندنا الأصل الدرهم والدينار، وعندنا الفرع نفس العلة، سبحان ربي العظيم، نفس العلة. النبي لما جعل عروة البارقي يشتري له الشاة أعطاه دينار، وبالدراء هكذا. اليوم عملة أخرى نفس العلة موجودة، فهذا لابد من الفهم، لابد من الفهم. نعم غير مسكرة. المسألة فيها تفصيل، إن كان هذا نفس المكان يفعل فيه مثلا الخمر ونفس الآلات التي تصنع هذه المشروبات هي التي تصنع الخمر، ويكون مدار سير السلعة على نفس المكان، فهنا سيدخل هذه المشروبات الحلال معها جزء من الحرام. فالقضية هنا لهذه العلة، فإن كان ليس هناك مشروبات حرام، عند السؤال معناه أن هذا المصنع أو هذا المكان فيه مشروبات حلال وحرام كذلك، ففي هذه الحالة في حالة التصنيع سيدخل هذا على ذاك، وتكون حبيبات الخمور المحرمة في الشيء الذي لو لم يكن الخمر لكان حلالا، في هذه الحالة لا يجوز. هذا ينبغي أن يقال بلا خلاف يعني. تمام؟ حتى في مسألة الطعام ليس الشراب فحسب، واخد بالك؟ هذه الأمور لابد أن تفهم. حتى في مسائل الطعام يعني، يبقى في مكان فيه لحم خنزير وفيه طعام شرعي حلال، ونفس المكنة تفرم اللحم، فلا بد أن يختلط هذا بذاك. انتبهوا لهذا، بارك الله فيه. نعم. الكون مثلا الذي سقط فيه النقطة والنقطتين، لو ذهبنا إلى قول من قال أن الخمر نجس، هل يجوز لنا يعني نتودع بهذا الماء؟ أيوة. بعد أن علمت لا طبعا، أنا قلت العلة هنا قاصرة، مفيش علة، لكن النبي نهى، النبي نهى ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله، مش معنى شوف الكلمة في الحديث ما أسكر كثيره فقليل الحرام. العلة هنا ليست مقتصرة على مسألة الإسكار، هنا الحديث ينهى عن القليل الذي لا يسكر، الذي لا يسكر قد تدخل في مسألة سد الذرائع وغير هذا. فأنت علمت النبي نهى، فأنت تأخذ ما نهى عنه الله ورسوله وتستخدمه لا يجوز طبعا. الله نهاه الخمر، ولكن نقول أخص بقول العلماء أنه ليس من النجاسة، وحتى لو من النجاسة حرام، لأن النبي نهى عن استعمال الخمر. أيوة، ولكن هنا نقطة دخل في الماء، ما أسكر كثيره فقليله حرام. قليله حرام. يعني حرام عليه أتودأ به. طبعا قليله حرام، يبقى أنت كده جعلت لابد من شرعية الوسيلة، هنا أدخلت وسيلة غير شرعية. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمجرد ما أسكر كثيره فقليله حرام، نعم فقليله حرام، يبقى لا يجوز لنا استخدام ما حرم علينا. ما حرم استعماله حرم اتخاذه، شيء حرم علينا لا يجوز لنا أن نجعله في البيت، حرم اتخاذه. نعم قال لي حسك بس. ماذا؟ في ايه؟ ماذا؟ تقصد نجاسة الخمر نفسه؟ ما هي المسألة البعض نقل فيها الإجماع، والبعض قال الخمر ليست بنجسة. وذكرت المرة السابقة أو التي قبلها ما حدث من حديث أنس في الصحيحين، لما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الخمر فصبوا هذه الأوعية الكبيرة في الشوارع، فقال أهل العلم فلا يجوز، إن كانت نجسة فلابد أن نطهر المكان. فهنا المسألة يعني بعيدا عن النجاسة وغير النجاسة، أنا بتكلم على مسألة الحرمة موجودة، فعند وجود الحرمة لا يجوز أن نخالف رسول الله. ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهذا الحرام نستخدمه للطهارة التي هي للصلاة وللعبادات، ففي هذه الحالة لا يستقيم. إذا بس يكمل كلامه. نعم. ومع ذلك فيها قول. نعم. أنت تقصد في النهاية أنه يجوز التطهر بالماء. بالماء اللي فيه حتة خمر. هذا الذي وصل، يعني أنت دلوقتي بتقول يجوز مع الماء مع ولم يتغير أتوضأ به. لأنها فيها خلاف، ربما ليست بنجسة مثلا. ما الحرمة، ما هذا الذي جعلني أقول هذا. طيب هو يقول نفس الكلام، أن هنا التحريم بالإسكار، ولكن أن الخمر ليس بالنجسة، كيف نحرم حد مثلا؟ هذا ما تقصد هذا؟ أنا قلت له كل أحد يتكلم بلسانه يا رجل. ما شاء الله المستعان. هو خلاص الموضوع خلص عشان نخش في الموضوع. طيب تمام. لا، مسائل العلل في غاية القوة، مسألة يعني ده أصل القياس، والاجتهاد إنما يكون من عندما لا يوجد نص، لا اجتهاد مع النص، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وكل هذا الاجتهاد أصله القياس، إن المسألة ما فيهاش نص، فننظر إلى النظير بالنظير والشبيه بالشبيه والمثل بالمثل، فالأمور في العلل مهمة جدا يعني. طيب تمام. قال وقيل إن العلة مأخوذة من العلل بعد النهي، وهو معاودة شرب الماء مرة بعد مرة، لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر بعد النظر. وأما حد العلة فقد قالوا إنما إنها الصفة الجالبة للحكم، وقيل إنها المعنى المثير للحكم. واعلم أن العلة علة الحكم شرط من صحة القياس، من جعل ركن وليجمع بها بين الأصل والفرع، الجامع المشترك بين الأصل والفرع لإلحاق الحكم من الأصل إلى الفرع هي العلة. وذهب بعض القائسين من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم إلى أن القياس يصح بغير علة، سبحان ربي العظيم، إذ لاح بعض الشبه احتجاجا بأن الصحابة حين قاسوا لم يعللوا وإنما شبهوا، فجمعوا بين الشيء والشيء لمجرد التشبيه من غير تعليل، مثلما فعلوا بالجد والإخوة وغير ذلك. القياس قائم على الشبه والنظير والمثيل، هذا هو أصلا. فكلامه قال أن القياس يصح بغير علة، العلة ركن، مجرد الشبه، ما هو الشبه، ما هو لابد أن يكون هناك اللي هي المناسبة والتأثير والإخالة. هو أنت هتخلي العلة لا تأثير لها ولا مناسبة ولا تشبه، فهي فظاهر كلامه أنه هي علة. لا، هو قال هنا يصح بغير علة، فجعل الشبيه والنظير هو أصلا العلة، شبيه ونظير أصلا، ما هي القضية هنا الإخالة والمناسبة والتأثير كل والوصف المناسب للتشريع، فكل هذا شبه. ولكن هناك كما سنتكلم في قياس الشبه الباطل وقياس الشبه الصحيح، وبينته في كلام ابن القيم في المرات السابقة وسنعيده مرة أخرى إن شاء الله. قال وذهب جمهور القائسين من الفقهاء والمتكلمين على أن العلة لابد منها وهي ركن القياس، يبقى كلام أبي حنيفة غريب جدا، ولا يقوم القياس إلا بها. والدليل على هذا أنه لا يخلو إما أن يرد الفرع إلى الأصل بسبب جامع بينهما. ما هو القياس كيف يكون بدون علة؟ ده عبث والله، كلام غريب جدا. قال أو بغير سبب، ولا يجوز أن يكون بغير سبب، لأنه لا يكون رده إلى أصل بأولى من رده إلى غيره، لابد من الاشتراك والجمع بين الأصل والفرع بالعلة. فلا يتعين الأصل، وإن كان بسبب فلابد أن يكون ذلك السبب متعينا، لأن السبب المجهول لا يكون شيئا، هذه قاعدة، السبب المجهول لا يكون شيئا، كالراوي المجهول لا يكون له حكم أصلا، هذا حديث ضعيف وباطل لأنه مجهول. قال لأن السبب المجهول لا يكون شيئا، ومن ثم نقول كما قال أبو حنيفة، يعني نرده الشبه الذي ليس فيه مناسبة وتأثير، هذا الذي لا قيمة له، فإن كان له شبه فهو علة، فهو علة. فلربما كان كلام أبي حنيفة مجرد يعني اللفظ والمعنى على ما قاله الجمهور، فلم يبق إلا أن يكون بسبب معين، ثم ذلك السبب المعين عندنا في الجمع وهو العلة. فإن سموه علة فقد وقع الاتفاق، وإن لم يسموه علة فقد وقع الاتفاق في أنه لابد من جامع، فالنزاع في الاسم مع الاتفاق في المعنى مصرح بذلك. فهمت؟ أنا لما قرأت كلام أبي حنيفة ففهمت هذا قبل أن أقرأ كلام السمعاني، إن المسألة هنا جعل هناك جزء من الشبه، قال من غير علة، لا، مجرد الشبه هو العلة، الشبه بين جميع المخدرات والمسكرات بالخمر؟ ذهاب العقل، هذا شبه وهذا نظير وهذا مثل. فأبو حنيفة يعني أتى بكلام، فقال هنا يعني أنصف السمعاني لما قال هو مجرد ألفاظ والمعنى هو المعتبر، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال وأما الصحابة فقد عللوا. طبعا ما التعليل من خلال الشك يا إخوة، ما كتبه الإمام الشافعي أول من تكلم في علم أصول الفقه، جعل كل ما كتبه من أفواه الصحابة ومن أحاديث النبي. الصحابة رزقهم الله الفطرة السليمة والعلم الممكن في الصدور والعقول، فكانوا بفتاويهم فيهم القواعد الشرعية والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد التفسيرية، كل القواعد من غير تدوين، من غير تدوين، فكانت فطرتهم سليمة. لذلك هم أعلم أهل الأرض في هذه الأمة بل في كل الأمم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ورأينا صحابة، وهذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا، أن أعظم الصحابة في الدنيا صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف فعل بنو إسرائيل مع اذهب أنت وأخوك قاتلا، فقاتلا إنها هنا قاعدة. القضية هنا يعني الصحابة ربنا سبحانه وتعالى اختارهم للنبي كما في الأثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فقال وأما الصحابة فقد عللوا طارة وأرسلوا الشبه أخرى. تعليل برضو، قال علي بن أبي طالب في حد الخمر إنه إذا سكر شرب سكر. مسألة حد شرب الخمر فجعلها شبيه ونظير، فجعل قاعدة. ولما قال هذا في عهد عمر أجمعوا على هذا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حد الخمر إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. وحد المفتري 80، إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80. فقد ذكر التعليل، فنظر إلى ما يحدث وشرب، فلما شرب حدث له الهزيان وذهاب العقل. فإذا هذا افترى، هذا وحد المفتري 80، فهذا يعني شبهه بالمسكر. فقال في حد الخمر أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. حده وحد المفترى 80. ما حد شرب الخمر؟ إنها في حديث صحيح مسلم وغيره في عهد أبو بكر كذا وفي عهد عمر كذا وهو 80 كذا. فهنا جعل الأمر من خلال العلة. فهنا ذكر ابن السمعاني أن الصحابة كانوا يفعلون هذا من خلال ما عندهم من العلم والتأصيل، علم أصول الفقه الذي كان سجية وفطرة عندهم. فإذا نفى أبو حنيفة أن الصحابة كانوا لا يعللون. كيف هذا؟ التعليل هذا أصل من أهل السنة والجماعة، إلا من خالف من المعتزلة وبعض الفرق الضالة أن الله ورسوله لم يعلل، يعني ليس هناك علل شرعية في الكتاب والسنة. ده كلام باطل. ماذا؟ ما بعض أصحابه يقولون بقول أبي حنيفة أصلا. هنا قال هي طب انتظر بس، انا دائما اقول لكم لو حدث شيء قولوا لي، قولي لي في نفس اللحظه يعني بعدها بنصف ساعه. وذهب بعض القائسين من اصحاب ابي حنيفه وغيرهم، انا ما ركزتش في الكلمه يعني، كما قلت لك اصحاب ابي حنيفه انما قالوا قول يعني حال اصحاب ابي حنيفه في الغالب مع ابي حنيفه، وان حدث بعض التميز لبعضهم كما حدث عند ابي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن وهؤلاء. وقد ذهب بعض القائسين من اصحاب ابي حنيفه، ما فيش مشاكل كلامك صحيح. طيب واما طيب، وقالت الصحابه لابي بكر رضي الله عنه، المفروض رضي الله عنه يعني، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناك لدنيانا. قال فالمسألة هنا بينة قياس جلي، النبي في مرض موته فأمر بأن يصلي به بالصحابة أبو بكر، فلما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أن أباها هي ابنته، أن أبا بكر كثير البكاء وقد يصلي الصلاة الجهرية من كثرة البكاء لا يظهر كلامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر على ذلك ويعني وصفهم بمن كان مع أبي يوسف. قال رضيك الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناك لدنيانا. وأما إذا أرسلوا فهو تنبيه على القائس وليس بقياس، وإذا ثبت أنه لابد من العلة في صحة القياس، إذ القياس هو كما قال الفقهاء حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما وهو العلة، يعني يقول لك أن ما قاله من الحنفية ليس بسديد، تمام. وقد بسط بعضهم هذا الحد فقال القياس طلب أحكام الفرع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلة المستنبطة من معانيها، كله تعريفات متقاربة. قال القياس طلب أحكام الفرع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلة المستنبطة من معانيها، سواء كانت العلة مستنبطة أو منصوص عليها، هو هذا ليلحق كل فرع بأصله حتى يشركه في حكمه لاستوائهما في المعنى، والجمع بينهما بالعلة ذكره على هذا الوجه القاضي أبو الحسن الماوردي من كبار الشافعية وأصولي وفقيه كبير. وقال بعض المتقدمين هو اعتبار الشيء بغيره، وقال بعضهم هو موازنة الشيء بالشيء مثيل ونظير وشبيه، لأن القياس إلحاق فرع مجهول بأصل معلوم لحكم مطلوب بعلة جامعة. كل هذا ما قاله الشوكاني وقاله السمعاني وكل أهل أصول الفقه الكلام، ومن ثم فإن العلة عند الأصوليين هي الأمر الظاهر المنضبط الذي يبنى الحكم عليه وربط به وجودا وعدما. وقيل العلة هي الوصف أو المعنى اللي هو المناسب والتأثير والإخالة، الوصف أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع الذي باعتباره صحة تعدية الحكم إلى فروعه المختلفة. في القاعدة العظيمة وفي مسألة عموم البلوى التي تكلم عليها العلم لا سيما الحنفية، عموم البلوى يعني توسعوا فيها، وعندهم قضية قوية وقالوها في كتبهم، إذا عمت البلية خفت القضية، إذا عمت البلية خفت القضية، يعني بلية عمت على الناس وفيها حرمة فوجود هذا التعميم الذي وجد قسرا وقهرا هذا يتطلب التيسير. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فهناك أمور، وهذا كله من باب القياس ومن القاصد الشرعية وفهم عموم البلوى، مسألة مهمة، ولكن لا ينبغي أن تؤخذ هذه القاعدة عموم البلوى ويتوسع فيها. تمام؟ معنى عموم البلوى إيه؟ أمر قدري نزل على لشيء حرام وتوسع فيه، فالقضية هو حرام ولا ينبغي إحلاله وإباحته، ولكن يقال ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. والقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة، هذا يضبط عموم البلوى، لأنهم أخذوا عموم البلوى وحللوا كل حرام. مش هينفع يعني في فرنسا، الإخوة بتقول ملايين في فرنسا مسلمين، طب فرنسا كلها خراب وفجر، النساء بتبقى عرايا في باترينا في دكان اللي ياخده مع السلام، هنقول عموم البلوى مش ممكن، وعموم الخمر مش ممكن. إخوة كثيرة جدا من فرنسا ده كل أقول لهم هاجروا، أنتوا بتسألوا على أساس إيه؟ يبقوا شغالين في مكان في بيع خمر وفي خنازير وفي مصايب زرقاء، يقول لي يا شيخ طب أنا لو بشتغل طب أديله ولا أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ما تروحش هنا أصلا، ما تقعدش في المحل ده، تعمل إيه؟ وأنا هقول أنا أجيب لك كلام من عندي هفصل لك فتوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. هو واقف بيبيع، اشترى الخنزير واشترى الخمر واشترى المرتدلة والحاجات دي كلها، هو اللي هيسلمها، وهذا تعاون على الإثم والعدوان. وهذا أمور كثيرة جدا في أوروبا. الإنسان ينجو بدينه، ينجو بدينك، والأصل أن المسلمين في أوروبا غير ممكنين، هم يحاربون، أليس كذلك؟ نعم، محاربة شديدة شديدة. كنت أتخيل الملايين الكثيرة دي، يعني قلت يجوز للإنسان أن يسافر مع هذه الملايين، لكن القضية متفرعة ومتشعبة وليس لهم تمكين. أفضل من فرنسا، سبحان الله. على المسألة نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد هنا قضية عموم البلوى دي يأخذها أهل الأهواء، يحللوا كل حرام، يقول لك هنعمل إيه اللي نعمل إيه. هذا بلاء مما قدمت أيدينا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المسألة هنا الحلال بين والحرام بين، عشان لا تختلط الأمور الحابل بالنابل، لا يستقيم، لا نوسع ولا نضيق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، حديث صحيحين، ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فهذا الأمر ينبغي أن يتخيل ويتصور حتى تستقيم لنا الفتوى في دين الله. كتاب الله وتعليله للأحكام. وقد أرجأت الكلام في العلل من كلام ابن القيم وأتيت به هنا، كلام ابن القيم في الجزء الأول من هذا الكتاب، يعني نقلت كلام ابن تيمية من ابن القيم من إعلام الموقعين، فثم بقى يعني أجلت هذا للتكلم في العلل، وهو تكلم هناك على بعض الأمور، وهنا جعلت هذا على حسب السياق كما كان يفعل الأئمة، يعني الإمام البخاري وغيرهم، لا سيما الإمام البخاري أفضلهم وأكبرهم علما يعني، فكان يجزئ الحديث الواحد في محال مختلفة على حسب السياق الفقهي، وكان في غاية الجودة في هذا التفريق. قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: يذكر الله تعالى العلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام. كلمة المؤثرة والإخالة والمناسبة مهم جدا في مسألة معرفة العلة والذي يحدث في الدنيا في المسائل التي تنزل علينا النوازل. تنظر عندما تعلم منظومة القياس الصحيح الشرعي ترى ما يحدث وتستطيع أن تميز بين هذا يجوز أو لا يجوز. هذه المسألة التي حدثت توافق وتناسب أصلها فتلحق بها في التحريم أو الجواز أم لا، وهذا لا يكون إلا بالتدبر ومعرفة المناسبة والإخالة والتأثير كل هذه. قال: يذكر الله تعالى العلة والأصناف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، الأمور العلمية والأمور العملية، ليدل بذلك على تعلق الحكم بها، أين وجدت الحكم يدور وعلت وجود وعدم، واقتضاؤها لأحكامها وعدم تخلفها عنها. علة منصوص عليها فلن مستمرة مضطردة، لن تتخلف. طيب المشكلة هنا بقى عندما تأتي علة مستنبطة فيها احتمالية، وهي عند المستنبط أنها قوية وكأنها منصوص عليها ثم يبني عليها، وهي أصلا هاوية لأنه يبنى على أساس متين. فإن كانت العلة مستنبطة وضعيفة فكيف تبني عليها؟ قال: إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها عنها، زي العاقلة. العاقلة ليس عليها أن تدفع الدية، أنت الذي أخطأت وقتلت أدفع أنت، تمام؟ في بعض المسائل ولكن بيحدث هذه الأمور بدليل شرعي. المصراة كما في البخاري ومسلم كانوا ماذا يفعلون؟ كان الرجل إن أراد أن يبيع الإبل أو البقر وما شابه يتركه أو يتركها فترة طويلة لا يحلبها، فيمتلئ على ظاهر الشكل يمتلئ جسدها باللبن فيقول هذه فيها كذا وكذا وكذا، فلما يأخذها صاحبها فبعد وقت قصير حلب اللبن فوجدها ليس كذلك، فيجوز له أن يرجعها. طب هنا اللبن غير معلوم والقيمة بالمثل، فأنت شربت أكثر كيلوات من اللبن، وهذا أصل شرعي عقلا ونقلا. الحديث البخاري ومسلم لا يجعل الأمر في اللبن ولكن صاع من تمر، فالقضية هنا استثناء كما سيأتي في تخصيص العلة، واخد بالك؟ كل هذا يفهم لأن الكلام بيقول هنا واقتضاؤها لأحكامها وعدم تخلفها عنها. فقضية الأصل الحكم للغالب ولا حكم للنادر، فمسألة التخلف إنما يكون استثناءات، فهذه الاستثناءات لا تهدم التقعيد في قواعد أصول الفقه لأنها استثناءات ولا حكم للنادر. قال: كقوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. فالعلة أنهم العلة شقاقهم ومعصيتهم لله وللرسول، فلهم النار وكذا ولهم العقاب الشديد. وقوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، العلة في الإشراك. وقوله سبحانه وتعالى ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهذا إشراك وهذه العلة. وقولهم ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. إحباط العمل هو الحكم، والعلة أنهم اتبعوا ما أسخط الله. تمام؟ وكما ذكر ابن القيم في بداية إعلام الموقعين في بداية الكتاب هذا الكتاب وصف أقوام الأمم السابقة وجعل القياس الجلي القوي على ما حدث للأمم السابقة إنما حدث لها بشقاق الله ورسوله، وهذا يحدث لكم لقريش ولغيرهم، وهذا قيس على ذلك بقياس جلي. فقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. شوفوا ربنا يقول ماذا؟ أتواصوا به من لدن أول نبي، يعني نوح هو نبي، يعني نوح عنده سفر الله آدم له شريعة، وشريعة آدم معروفة وظل 1000 سنة، لأن البعض قالوا آدم ليس عنده شريعة، ليس كذلك أقصد، يعني فالذي حدث مع الأنبياء بمسألة القصص النبوي، فأخذ ابن القيم هذه القياسات من الآيات قبل أن يدخل في مسائل الأحاديث، فبدأ بالأصل إنه مع منهج السنة الجماعة في الاستدلال البداية بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة، فإن لم يكن فبالإجماع، فإن لم يكن فبالاجتهاد، وهذا إجماع الصحابة. وقال عز وجل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، نفس الأمر العلة الآية التي قبلها. وقوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ثم فصل وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة وباللام تارة وبأن تارة وبمجموعهما تارة، تمام، وبكي تارة ومن أجل تارة وترتيب الجزاء على الشرط تارة وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة مرة ومرة، وترتيب الحكم على الوصف الإخالة والتأثير والمناسبة المقتضي له تارة وبلما تارة وبأن المشددة تارة وبلعل تارة وبالمفعول له تارة. فالأول كما تقدم من الآيات السابقة كل هذه الآيات اللي هو الأول بالباء وغيرها، يعني في الآيات التي مرت قال فالأول كما تقدم، واللام كقوله ذلك لتعلموا، لم التعليل، أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن كقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، العلة. ثم قيل التقدير لئلا تقولوا، تمام، أن تقولوا لئلا تقولوا، وقيل كراهت أن تقولوا، وأن واللام كقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل هذه المفردات كما بينت في حروف المعاني، وبين هذه الحروف حروف المعاني في مسائل التعليل هو يدلك ويرشدك إلى كيفية كيف تعرف العلة، ويبين لك وسائل معرفة العلة. شوف التدقيق حتى تعرف. وغالب ما يكون هذا النوع في النفي فتأمله. قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وغالب ما يكون هذا النوع في النفي فتأمله. وكي كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا الخير. والشرط والجزاء كقوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يبين لك العلة. شرط والجزاء. والفاء كقوله فكذبوه فأهلكناهم، وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذناهم أخذة رابية. الفاء بينت العلة، فعصوا رسول ربهم، العلة العصيان بالفاء. وقوله فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا قويا. وترتيب الحكم على الوصف كقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال ترتيب الحكم إن هو الهدى يهدي به، والوصف من اتبع يهدي به هذا الحكم، من اتبع رضوانه هذا الوصف على الوصف. يكون الهدى بالوصف بالمناسبة بالتأثير باتباع رضوانه. طيب، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة هنا بالعلم وفضيلة العلم العظيمة، فترتيب الحكم على الوصف. قال يرفع الله الذين آمنوا منكم، الرفعة والمنزلة والمكانة. العلماء ورثة الأنبياء، وفي رواية العلماء خلفاء الأنبياء. فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا مؤمن وهذا مؤمن، وهذا تقي وهذا تقي، ولكن زيادة في الرفعة والدرجات للعلم، لأنه علم وعمل وعلم، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، كما قال ابن القيم إجماعا على صفات العالم الرباني. وقوله إن لا نضيع أجر المصلحين، حكم رتب على الوصف لصلاحهم. وقال ولا نضيع أجر المحسنين لإحسانهم، العلة. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، والعلة. الأول يهدي من اتبع ما يهدي به من اتبع رضوانه، الحكم الهداية، والعلة من اتبع الوصف على الوصف. هنا العكس، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يهدي عكس الهدى ده الحكم الضلال، وكيد الخائنين، والثانية رضوان الله ورفع الدرجات للعلم. ولما كقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. آسفونا يعني أتوا بسخط الله فسخط عليهم وعصونا ولم يمتثلوا لأمري أو ولم يجتنبوا نهي. وقوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لذلك قلت لك مرارا وتكرارا ستكون من الضالين إن اقتصرت على قراءة القرآن بدون شروحات تفسير، وقراءة الأحاديث بدون شروحات. هؤلاء أئمة السلف فتح الله عليهم بالعلم والفهم والفقه والبصيرة والوعي والإدراك وحسن القريحة وحسن النوايا والمعتقد الصحيح، يعني أمور يعني تنظر إلى هذه الكلمات في غاية القوة. نكمل كلام ابن القيم. قالوا وإن المشددة كقوله إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، وقوله إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وقال ولعل كقوله لعله يتذكر أو يخشى، وقوله ولعلكم تتقون لعلكم تذكرون، كل هذه صور للعلل وصفة العلة وكنهها، والمفعول له كقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، قال أي لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحد من الناس، وإنما فعله ابتغاء وجه ربه الأعلى. فقوله والمفعول له كقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أي لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحد من الناس، خلوص الأمر لله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما فعله ابتغاء وجه ربه الأعلى، ومن أجل كقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل مما فعلوه ويفعلوه في كل زمان ومكان، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. تعليل النبي للأحكام، احنا بدأنا بالتعليل في القرآن، تعليل النبي للأحكام، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها وتعديها بتعدي أوصافها، تعدي الحاق الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، كقوله لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. لماذا العلة؟ أي ما هي العلة؟ لا يتناجى اثنان، يتناجى يعني ثلاثة موجودون فانفرد الاثنان وتكلم بشيء لا يسمعه الثالث، فقال لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، فبين العلة لماذا لا يتناجى الشيطان يدخل. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان في البخاري مسلم لما كان معتكفا الاعتكاف بالليل، فأتت زوجته زوجة من الزوجات أتت إليه فتكلم معها خارج المسجد، والجو مظلم يعني ما فيش أنوار وما شابه، فمر رجلان من الصحابة فأسرع لما وجد النبي مع زوجته، فأسرع فقال على رسلكما انتظرا هذه فلانة زوجتي يا رسول الله، يعني نشك فيك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أنت متخيل؟ فالنبي يعلم الأمة، نحن بشر مهما كان، والعلل هي التي تؤسس، وعلل مش مستنبطة، علل منصوص عليها، لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاقتلوه ثم انقلوه، يضعه في الإناء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء، أنت متخيل؟ يعني للذباب جناحان، جناح فيه السم والأذى وجناح فيه الترياق، فيبدأ بالسم فقال وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء، فلو وقع فتغمسه رفع الضرر، فبين العلة واختلاف الجناحين والأحاديث في الصحيحين يعني وفي السنن كذا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، بين العلة. طب هتقول لي الأحاديث في البخاري ومسلم أن الصحابة كانوا يأكلون الحمر الأهلية وظلوا فترة ثم حرمت، فالعلة من عند الله، الله هو الذي يعلم، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. فنفس نفس البهيمة هذا يعني هو يعني انت متخيل يعني مش شيء آخر، خنزير ولا ما شابه، لا هو نفس الأمر الذي كنا نأكله وكان يأكله الصحابة ثم حرم، هذا بلاء كما يحدث للأنبياء والمرسلين. هذا المرض الشديد الذي مر سنين على مرضه أيوب عليه الصلاة والسلام، وما حدث لزكريا وابنه يحيى عليهم السلام، وقتلوا من بني إسرائيل. القضية هنا لابد من الوعي والفهم وحسن الظن بالله حتى لا يدخل عليك الشيطان ويوسوس لك الأمر. يعني نهى الرسول عن كل ذي ناب من السباع، والأحاديث بينة ومعروفة. فالحمر الأهلية كانت تؤكل ثم حرمت، والحمار الوحشي هو كالحمار الأهلي وأشد ضراوة، الحمار الوحشي أشد ضراوة جدا، لكن الحمار الأهلي تعبان وضعيف، واخد بالك؟ فيحل هذا وهذا لا يحل، انت مالك؟ قال الله وقال رسول انتهى الأمر. ما القضية هنا؟ هؤلاء العلمانيون الذين يشككون المسلمين 2 مليار يشككونهم، يحاولون التشكيك من المسائل العقلية، أمور يدخلون. فالقضية هنا هم يدخلون من هذه الباب العظيمة وهذا الباب الكبير، لأن الأمور الأصل فيها كما قال الإمام أحمد وجل السلف سلفا وخلفا كل أهل العلم، لا يسأل في المعتقد بلما وكيف، هم أخذوا لما وكيف فحسب، إزاي وينفع ما ينفعش، والعقل ينافي هذا لما وكيف، أمر عظيم. ومن ثم لابد أن يفهم هذا الكلام حتى لا يلبس على الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، وصل إلى زوجات النبي رضي الله عنهن أن النبي سيتزوج بنت أم سلمة وبنت يعني أبي سلمة، فقال لهم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي في الرضاعة، وفي رواية أنها ربيبة. الربيبة يعني امرأة مات زوجها مثلا أو طلقت ومعها ابنة، فتزوجت رجل فأصبحت ابنتها ربيبة هذا الرجل، خلاص يعني يجلس معها ولا تلبس الخمار ويكون لها محرم يسافر معها. فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي في الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصدقة إنها لا تحل لآل محمد إنها هي أوساخ الناس، الحديث رواه مسلم. هذا الحديث انظر إلى المسألة التي يراها العلماء الكبار. شيخ الإسلام تيمية هنا الحديث ثابت، آل البيت لا يأكلون الصدقة، وقوله إنها من أوساخ الناس ليس هو الوسخ والقذر، هي نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، انتبهوا لهذا. فآل البيت لا يأكلون الصدقة. شيخ الإسلام تيمية نظر إلى العلة أنهم كانوا يأخذون من الخمس، والأمر الفتوى تتغير بتغير الأحوال، الزمان والمكان والأشخاص والأعراف والعادات، وغالب الأمر حتى في زمن ابن تيمية القرن الثامن والسابع، ويوم الناس هذا لا يوجد هذا، فجوز لهم شيخ الإسلام الأخذ من الصدقة لأنهم فقراء، مع أن الحديث إنها لا تحل لآل محمد إنما هي من أوساخ الناس. يعني ابن القيم يذكر هذا الحديث لبيان التعليل، وهذا يؤكد ويرسخ ويقرر لا يجوز لآل البيت أن يأخذوا من صدقة المسلمين. ولكن هناك علة تنبه إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. عندما تأخذ القاعدة الأصولية تفهمها وتتدبرها وتفقهها وتتبصر ما فيها سيساعدك هذا جدا في المسائل التي ترد عليك وليس فيها دليل من الكتاب أو السنة. ماذا؟ النجاسة، الوسخ النجس والقذر، ما معناها هنا؟ أنا قلت لك نجاسة معنوية، هو هنا إنها لا تحل لي، لا تحل لآل محمد، اللي هي الزكاة، اللي هي المال، سواء زكاة من الإبل، من البقر، من الغنم، من المال، هذه الزكاة ليست بنجسة، ليس البقر نجس ولا الإبل، ولكن هي نجاسة معنوية وليست نجاسة مادية. فالأوسخ هنا يعني لا يجوز لآل البيت أن يأخذوا من هذه الأمور. فهمت؟ فهمت أم لا؟ طيب نعم. لا، هو غالب الكتاب طبعا أصول فقه، هو فقه غالب الكتاب، ولكن بيتطرق إلى أمور. ما القضية هنا؟ ننظر إلى جملة الكتاب، الحكم للغالب. ابن القيم وابن تيمية ما تركوا حتى في مسائل الفقه والحيض قد يتكلم في التوحيد، يعني حاجة تبارك الله يعني. فالشاهد هنا كتاب، أنا قلت قبل هذا، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين هو كتاب أصولي فقهي، هذا الأصل. نعم، يعني يعتبر من المراجع لهذه الكتب. ما أن القرآن جماعة لا، الاجتهاد جزء من القياس، الاجتهاد فيه الاجتهاد جزء من القياس، لكن ما أنا بينتك أنت بداية الكتاب بينت معنى الجهاد ومعنى القياس. ما يا إخوة، أنا باجي بالكتاب واكتبه واشرحه، وبعد كده الإخوة بتسألني من ما الكتاب معاك والشرح موجود وأنا شرحته، يبقى أنتم ما تذكروش بقى. حول ولا قوة إلا بالله، ما ينفعش الكلام ده يا إخوة، ما ينفعش. الاجتهاد كبير، الاجتهاد القياس جزء والاجتهاد أكثر أعظم. الاجتهاد فيه القياس وفيه حمل العام على الخاص وفيه المطلق والمقيد وفيه دفع التعارض، يعني اجتهاد عظيم والقياس جزء، هكذا يعني في عموم وخصوص، في عموم وخصوص. نعم تاني. إلا في العلوم، إلا في ماذا؟ مثلا لما قلتم لما كنا في المسألة الحية، العلة ما العلة ماذا؟ لما كنت قلنا إجماع. أنا لا، القضية هنا القياس، وقلت كتب أصول الفقه موجود فيها كتاب ما قل ودل، القياس والاجتهاد والعام والخاص ودفع التعارض والأحكام التكليفية، كل هذا الاجتهاد يتطرق إليه. أنت لن تكون مجتهدا إلا عندما تدخل في كل هذه الأمور، تمام؟ لن تكون مجتهدا إلا عندما تعرف القياس وتعرف الصحيح من الضعيف وتعرف مصطلح الحديث وتعرف القرآن وتفسيره وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. الأمر عظيم يعني، تمام؟ طيب، وننهي بهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من عن مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ قال: هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو يعني بضع، هذه علة. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مؤكدا إلى تقوية حديث هل هو إلا بضعة منك، فالعلة هنا هو نفس الذكر، فلا تتخلف هذه القاعدة. ثم نقض الكلام لحديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. فقال هنا: هل هو إلا بضعة منك؟ فقال ابن عثيمين: فهنا العلة مستمرة، فهي أقوى من حديث بسرة بنت صفوان أنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.